والعاصي بالسفر والهائم يمسح. والعاصي بالسفر هذا الذي نوى بالسفر على أنه، وكذلك العاصي بالسفر بعد ما تتغير النية، بعد ما تتغير الإيه النية. نعم، شو عندك المحشي جابه ولا ما جابه؟ والعاصي قوله والعاصي بالسفر بأن أنشأه معصية، بأن أنشأه معصية، حينما أنشأه وأراد أن يسافر أنشأه بسفر معصية، يعني ناوي في روح على أنه يشرب الخمر. نعم، كان سافر لقطع الطريق أو أنساه طاعة ثم قلبه معصية ويقال له العاصي، ويقال له العاصي بالسفر، بالسفر في السفر. هذا الثاني سافر الشيخ جاب اثنين ولا ما جاب اثنين؟ عاصي، عاصي بسفري، يعني يعني يعني أنشأ السفر في للمعصية، والثاني عصى عصى في سفر، عصى في السفر في سفري، عاصي في السفر، عاصي في السفر الذي غير نيته. نعم، أقرب جملة من أول ثاني مرة. ففي قوله والعاصي بالسفر بأن أنشأه بمعصية، بأن أنشأه للمعصية، هذا هو العاصي بالسفر. نعم، كأن سافر لقطع الطريق أو أنشأه طاعة، بأن سافر، بأن سافر الباء للإيه؟ الباء للتصوير، الباء للتصوير، بأن أنشأه، بأن أنشأه، صور لي يا شيخ المسألة، الشيخ صور المسألة، قال بأن أنشأه، هذا الباء يسموه باء الإيه؟ باء حرف جر للتصوير، نعم، لتصوير المسألة، بأن أنشأه، أنشأ السفر لأجل المعصية. طيب، تم الكلام. كأن سافر لقطع الطريق أو أنشأه طاعة، أو أنشأه طاعة، لما قام من بلاده نشأه طاعة للتجارة أو لطلب العلم. ها، ثم قلبه معصية، ثم قلبه معصية، هذا يسمى يسمى عاصم في السفر. نعم، ويقال له العاصي بالسفر في السفر، عاصي بالسفر في السفر. نعم، ففي هاتين السورتين يمسح مسح مقيم، مسح مقيم. نعم، وأما العاصي في السفر يمسح مسح مقيم، إيش نعرف مسح مقيم يا شيخ؟ مفعول مطلق. من أي، من أي الأنواع؟ من أي الأنواع؟ أنواع مفعول مطلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، مبين مؤكد لفعله، ومبين لنوعه، ومبين لعدده. هنا مبين للنوع، مبين مسح مسافر، مسح أي نوع، مسح مسافر، مسح مسافر. سرت سير زيد، سرت سير زيد، يعني سرت السير الذي يمشيه زيد، يعني بينت ولا ما بينت؟ صار مفعول مطلق مبين لفعلي. السير حقك كان كيف؟ سرت سير الفرس، سرت سير السيارة، وثبت وثوب الأسد، هذا مبين لنيه لنوعي. طيب، وأما العاصي في السفر وهو الذي يسافر لطاعة كزيادة سيدي أحمد البدوي، لكنه لا لا يجوز، هذا الشيخ زل القلم، كان يسافر لإيه؟ لسيدي أحمد البدوي، ما يجوز، لا يكون الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، زيارة القبور لا يركب لها، هذا الصحيح، هذا الصحيح. الشيخ هنا مشى على ما كان في عهد مصر، على ما كان في مصر، على أنه يذهبون إلى القبور ويزورونها بالمسافرين، فعن الرسول عليه السلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الكعبة أو كما قال ومسجد بيت المقدس. الرحال لا تشد للزيارة، لو أنا قلت حين أبغى أروح أشد الرحال من هنا لأجل أن أزور بقيع الغرقد، لا، أجل أني أجي إلى المسجد وأصلي ركعتين ثم أسلم على الرسول وأسلم كذلك على بقيعي، على أهل بقيع الغرقد، لأن أنا رأيت الصحيح، يعني جاء واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان مسافرا وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليسلم عليه، ليسلم عليه، فقاله الرسول أتيت المسجد؟ قال لا، قال اذهب الى المسجد ثم اعتني، او كما قال عليه الصلاة والسلام. انا هذا رأيته بعيني هذا الحديث. قال اذهب الى الايه، الى المسجد ثم اعتني. فاول علمه انه يأتي الى المسجد يصلي ركعتين الايه التحية، ثم يأتي للرسول ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ولا يرزقنا متعصبين. لا يجوز السفر لأجل زيارة القبور، لا يجوز، يجوز السفر إلا لزيارة هذه الثلاثة المساجد فقط، وأما للحج ولغير هذه أمور شرعية ثانية. أما لزيارة القبور ما جاء نص، ما جاء نص يعين على أن الإنسان إلى آخره. نعم. والعاص بالسفر والهائم يمسح. والله الناس يتعلقون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، يحكمون على أن هذا الرجل أو هذا الرجل أو هذا الرجل على أنه من أهل الجنة، ولا يعلم بأهل الجنة إلا الله، أو ما جاء على ما نص عليه الرسول. إذا نص عليه الرسول قال الرسول هذا من أهل الجنة، نقول نشهد بأنه من أهل الجنة، لأنه وجب علينا إطاعة اليه. الرسول عليه السلام قال في الصحابة 10 من أهل الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان، نقول من أهل الجنة. ليه؟ لأنه جاء الحديث. وأما أو غيره من الصحابة، وأما شيء نحكم بأن الشيخ الدسوقي أو السيد البدوي من أهل الجنة ما نقدر، إلا إذا جاء عن الرسول شيء قال البدوي من أهل الجنة على الرأس، ما ندري. الصحابية الجليلة لما قالت رحمك الله أبو السائب لقد كنت كذا وكنت كذا ومدحته وثبت على أنه من أهل الجنة، قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام والله أنا ما أدري ما يفعل بي في المستقبل، هل أبقى على نبوتي ولا أزحزح. ولذلك طلب منا عليه الصلاة والسلام، يقول على إذا سمعنا المؤذن الرسول عليه السلام لا يرجع، بل هو عليه السلام المؤمن الخالص إلى آخره. والله بشره كذلك بأنه يكون يوم القيامة له المقام المحمود، وطلب مننا على أننا نحن إذا سمعنا المؤذن يؤذن ندعو له عليه الصلاة والسلام، ندعو له. طلب منا إذا سمعت المؤذن يغلق الصلاة قلوا اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصدقاء، آتي نبينا محمد الوسيلة الفضيلة، وابعثه مقام محمود الذي وعد. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن سيبعثك ربك مقام محمود إلى آخره، لكن الرسول مع ذلك يطلب مننا على أننا نلح على الله أن هذا المقام يعطيه له سبحانه وتعالى، والمقام المحمود الذي يحمده فيه وهو الشفاعة العظمى. الشفاعة لإيه؟ العظمى، يوم الشمس تنزل والناس يقولوا بس نبغى من ربنا يحكم، اللي في الجنة في الجنة يوديهم، اللي في النار والنار يوديهم. ضاقت بنا الحيل، الشمس حلقتنا والعذاب واقفين، فيأتون آدم فيأتون إلى آخره، فيأتون إلى سيدنا يا سيدنا إبراهيم يقول أنا كذب ثلاثة كذبات، واحدة منهم الذي قال هذه أختي، والثاني الذي قال فعله كبيره، والثالث الذي قال إيه إني سقيم، لما قال إني سقيم ومو مريض، يعني أنا سقيم من فعلكم أنكم تعبدون غير الله، تعبدون غير الله. والله ما نحكم على أنه لا بدوي ولا دسوقي ولا أحد من الناس الثاني اللي بعد الرسول عنه من أهل الجنة، لا نشهد. الأمر بيد الله، ما جان عن الرسول شهادة لهم، ما ندري. نؤمن بما جاء عن الرسول، أخبرنا الرسول هذا في الجنة، نعم. ليه؟ لأننا نحن مأمورون على أننا نصدق الرسول، لأنك لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إيش معناته؟ وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يعني يا ربي أنا أؤمن وأجزم على أنه ليس في هناك أحد تصلح له العبادة ويكون العبادة صالحة له ويعبد غيرك، إفراد الله بالإيه؟ العبادة. وأشهد أن محمد رسول الله معناه إيه؟ معناه أعبد محمد أفرده بالعبادة؟ لا تطلع درجة النبوة في محل درجة الألوهية. محمد تشهد على أنك تطيعه فيما أمرك وتصدقه فيما جاء وأخبرك، تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، لكن لا تطلعه في الدرجة درجة تأديل له. يقول يا رسول الله أغنني، يا رسول الله أعافيني، ما يمكن. هو ما يرضى عليه الصلاة. المرأة الذي قالت وفينا رسوله يعلم ما في غد، قال لا أمسك عليه الصلاة، لأن نسبت إليه على أنه يعلم ما في غد، ما كنت أعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه كلها في القرآن. لكن الناس ضيعت القرآن، ضيعت القرآن وحملت على أنه هذا فيه خير وهذا فيه خير. لا، ما نشهد، ما نشهد لأحد من أهل الجنة إلا من ثبت على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أما غير ما يدري، كلنا تحت أمر الله سبحانه وتعالى، ونسأله أن يجعلنا وإياكم أمة محمد من أهل الجنة إن شاء الله، ويجعل حبنا ملتفا بحبه ثم بحب رسوله عليه الصلاة والسلام. ونحن لا نرفع درجة النبوة إلى درجة الألوهية، ولا نرفع درجة غير النبوة إلى درجة النبوة. النبوة نقدم على أنه كذا وكذا، لا، نحن لنا بالظاهر، نحكم بالظاهر أنه هذا الرجل إن شاء الله، إن شاء الله من أهل الجنة، إن شاء الله من أهل الجنة، لكن نكذب؟ ما نكذب، ما نكذب أبدا. نعم. إلا إذا أخبرنا الرسول، أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب سيدي. والعاصب السفر والهائم يمسحان مسحا. والعاصب السفر والهائم، والهائم الهائم إيش معنى الهائم؟ الهائم اللي ما يدري فين بيروح، الهائم الذي ليس له قصد معين. إيش معنى الهائم؟ الهائم الذي ليس له قصد معين. فين تروح يا شيخ؟ والله ما أخرج كتابه، بس فين؟ بس كده تروح كده. هذا هائم، هذا الهائم ما له قصد، الذي ليس له قصد معين يريد أن يصل إليه، هذا يسمى هائم. وهذا لا يمسح ولا يقصر ولا شيء. طيب. ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر ما حدثه الدائم قبل أن يصلي به فرضا، يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه. هيا خذ يا سيدي، دحين هذا سؤال ثاني للشيخ. يا سيدي الشيخ، يا صاحب الكتاب، أنت قلت على أنه تبتدئ مدة المسح من حين ما يحدث لابس الخف من الوضوء الذي لبس عليه الخف، خلاص. طيب، هذا في الصحيح. ودائم الحدث الذي يسمى سلس البول، أو المرأة التي يخرج منها الدم، اللي نسميها إيه؟ نسميها مستحاض، والآن يسموها إيه؟ الحين في زمان يسموها سيدي لا اسم الحاصل، يعني يخرج عليها الدم بكثرة، يعني زي نعم، ايه هذه يسموها هذه يسموها الحاصل مستحاضة. فهذا متى يمسح؟ قال انا دائما اخرج منه البول، واحد يخرج منه البول دائما دائما دائما دائما، فكيف يصلي هذا؟ نقول له لا تتوضأ الا لكل وقت بوقته، لا تتوضأ الا لكل وقت بعد دخول الوقت. يتوضأ، يطهر نفسه، يغسل نفسه ويغسل ثيابه، نعم، ويبول، نعم، ثم ياخذ خرقه او ياخذ شيء بعدما يبول ويغسل. عدكم الله محل البول، على ذلك يربط، فاذا ربط نعم يتوضأ، فاذا توضأ نعم وتم وضوءه يصلي لكل فرد بوضوء، ما يمكن يجمع فردين بوضوء عند بعض العلماء الشافعية، لكل لأنه حدث دائم. طيب، هذا الذي لبس الخفين، لبس الخفين هذا الرجل من البراد، طيب متى تبدأ مدة المسح؟ قال حينما يحدث حدثا غير البول اللي نجت، غير البول هذا اللي نجت منه، البول اللي نجت منه، ها. فإذا هو قال الشخان وقام شخ، أو قام عزكم الله تغوض، إذا بنفسه غير هذا اللي نقضه، أما هذا اللي نقضه هذا معفو عنه، ولا يصلي إلا عند الشافعي إلا فرضا واحدا كصاحب التيمم، لأن طهارته جوازه، لأنه دائم الحدث. طيب، وبيقول الشيخ ودائم الحدث ودائم الحدث إذا أحدث بعد لبس الخف. شوف إذا أحدث بعد لبس الخف. إذا أحدث بعد لبس الخف ها. إذا أحدث بعد لبس الخف حدثا آخر مع حدثه الدائم. حدثا آخر مع حدثه الدائم. هذا حدثه الدائم لا يعتبر إلا إذا جاءه حدث كبير. حدث كبير يعني ما اللي عنده شخان وقام شخ. أما ذاك اللي ينقل ذاك لا لا له أن يصلي به التطوع. لكن فرد ما يجمع بين فردين. لا يجمع بين إيه؟ فردين. نعم. قبل أن يصلي به فرضا يمسح ويستبيح ما كان يستبيحه لو بقي طهره الذي لبس عليه خفيه وهو فرض ونوافل. فرض ونوافل وهو فرض ونوافل. هذا إذا ما جاب إلا واحد فرض وهو فرض ونوافل. نعم. هي. ولو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث مسح واستباح نوافل فقط. لأنه لا يجمع بين إيه؟ بين فردين. بين إيه؟ فردين. فإن مسح الشخص في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر. دم الكلام. هذه مسألة أخرى. طيب ها. فإن مسح الشخص في الحضر. مسح الشخص في الحضر. لبس الخف. زيد لبس الخف وهو في مكة ما هو مسافر. مسح في الحضر. يعني انتقد وضوءه الذي لبس عليه الخف ومسح في الايه قبل ان ينتقد مسح في الحضر. طيب ها. ثم سافر او مسح في السفر ثم اقام قبل مضي يوم وليلة. ايوه. اتم مسح مقيم. إذا مسح في الحضر فهذا يتم مسح مقيم يعني يوم وليلة. وإذا الثانية أو مسح في السفر ثم أقام قبل مضي يوم وليلة. مسح في وادي فاطم. دخل مكة وهو أقام بلده. قال إيش يفسح يوم وليلة ما يمسح ثلاثة أيام لأنه انقضى السفر. وهداك لأنه ابتدأ المسح في الحضر فيتم مسح مقيم. وهذا كذلك لأنه بدأ المسح في السفر لكنه أقام قبل إتمام 24 ساعة. فهذا يمسح مسح كذلك 24 ساعة. نعم. طيب. أتم مسح مقيم والواجب في مسح الخف. تم الكلام. والواجب في مسح الخف ما يطلق عليه اسم المسح إذا كان على ظاهر الخف ولا يجزئ المسح على باطنه. على باطنه يعني يقول لابد أن يكون المسح على ظاهر الخف. يعني يفعل قال العلماء رحمه الله يفعل هكذا بالمسح على ظاهر الايه على ما يسمى مسحا ولا يمسح على ايه على باطنه من اسفل. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول لو كان الدين بغير التبعيه لكان الاسفل اولى بالمسح لان الاسفل الذي يلاقي الغبار والذي يلاقي الارض. لكن الشارع امرنا ان نمسح على فين على ظاهر الخف من فوق لا من اسفل. فصار الدين بالايه الدين بمتابعه محمد عليه الصلاه والسلام. نعم. ولا على عقب الخف. ولا على ايه على عقب الخف. على عقب الخف على عقب لا يمسح لا بد على ظاهر الخف. نعم. ولا على حرفه جوانبه بل على ظهره. نعم. ولا أسفله يعني من الباطن من الأخمص. الأخمص هذه الطبقة المحنية. نعم. طيب. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا هذا يسمى أخمص وهذا يسمي كوع. سمى ايه؟ كوع. كوع ولا شو يقول هو الشاعر؟ الشاعر شو يقول؟ وكوع يلي ابهام يد. وكوع هذا ابهام اليد. فين الكوع؟ هذا هو. وكوع يلي ابهام يد. وما يلي لخنصيره الكرسوع. والرزق في الوسط. وبوع يلي ابهام رجل. بوع يلي ابهام رجل. فافهم وقيت من الغلط. فافهم وقيت من الايه؟ من الغلط. نعم. طيب. وهذا يسمى الايه؟ من تحت يسمى اخمص. وهذا عقب. وفين الكعبين؟ هذا العظم. العظم هذا يسمى كعبين. نعم. والسنة في مسحه أن يكون خطوطا بأن يفرج الماسح بين أصابعه. والسنة في مسحه مسح الخطين أن يكون خطوطا وأن يفرج الماسح بين أصابعه. بين فرج. نعم. ولا يضمها مثل ما جاء عن الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. المحبة مو بس هي بالأزل انا احب محمد يجي يسكن لقلي بود عدر من التباسي والهراديم هذيك اللي يدخل فيها. لا، المحبة متابعة محمد. زي ذاك كان كل ما يقولوا له محبك يقول لها ما هي ان شاء الله يا ذا الخميس الثاني ترى عندي. كل ما يقول انت محب هو مسكين صلى الدور الثاني ترى عندي. كل ما قالوا محب الدور الثاني عندي. محمد متابعة محمد في أعماله وفي مواقفه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه وفيما دعا إليه. نعم، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ويبطل المسح على الخفين بثلاثة أشياء. نعم. بخلعهما. ويبطل. سؤال، ما الذي يبطل يا شيخ المسح على الخفين؟ قال واحد من ثلاثة أشياء. ما هو؟ بخلعهما. خلع واحد منهم خلاص يجب علي أنه إيه يتوضأ ثاني مرة وضوء. نعم. بخلعهما أو خلع أحدهما أو خلاعهما. بس ما نوضع ويبطل. جزاك الله خير. الله أكبر.